السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وما زال لقاؤنا يتجدد مع الدكتور راغب السوداني في برنامجنا وتلك الأيام. والنهارده يمكن هنناقش قضية من قضايا التاريخ المهمة، ألا وهي قضية تحطيم الرموز أو جريمة تحطيم الرموز زي ما الدكتور راغب السوداني يحب أن يسميها. هي أي أمة أراد أي حد ينسف تاريخها على طول بيصعد إلى رموز هذه الأمة ليحطمها. فهي عايزين نلقي الأضواء دكتور راغب على هذه القضية، أهمية الرمز ومسألة تحطيم الرموز ومسألة تشويش التاريخ من خلال التعامل مع تحطيم الرموز. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هي قضية الرموز قضية في غاية الأهمية، يعني معظم الأمم أو كل الأمم تهتم بقضية الرمز، ومش بس الأمم كأمم، يعني الأمم أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات أو الأفراد بالنسبة لهم قضية الرمز ديت مش مجرد رمز شكلي، لا، ده ليه مضمون وليه أهمية وليه احترام وليه قيمة، والكلام ده منذ القديم. يعني تلاقي مثلا في حياة الرسول صلى الله عليه نفسه صلى الله عليه وسلم كان ليه راية، والراية ديت لا يجب أبدا أن تسقط، مع أن القضية قضية رمز. يعني تجد مثلا في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو في غيرها من الغزوات تجد الراية معروفة، ده اللي معاه الراية، والراية هذه لا يمكن أن تسقط، حتى لو مات الذي يحمل الرايه بسرعه حد يروح يتلقى الرايه قبل ان تقع. لان طب هقول القضيه كلها في الاخر واحد شايل الرايه قتل، زي واحد من يعني الاف اللي موجودين في الجيش او مئات اللي موجودين في الجيش، لكن هي رمز، هي قضيه رمز. بتصنع شيء عند الناس كلها، بتحرك فيهم ايجابيات معينه، وسقوطها بيدفع الى سلبيات خطيره ممكن تؤدي الى هزيمه الجيش كله. عشان كده الناس كلها كانت تتابع الرايه، يا ترى الرايه مرفوعه ولا يا ترى الرايه سقطت. تيجي مثلا تلاقي من ضمن موضوع الرموز الجميله في التاريخ عندنا رمز ابي دجانه رضي الله عنه، وابدا من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في موقعه احد اراد ان يقاتل قتالا شديدا جاب عصابه حمراء وربطها فوق راسه، وكانوا يسمون هذه العصابه عصابه الموت. يعني اذا لبس هذه العصابه فهو يرمز الى البذل والتضحيه الى اخر درجه حتى يموت. طب ابو دجانه بدون العصابه، هو ابو دجانه بالعصابه، يعني هو نفس الشخصيه، نفس الذراع، نفس السيف، نفس المهاره، هو، لكن هذه اعطته قوه نفسيه عاليه جدا، وكذلك اعطت الجيش الذي معه هذه القوه النفسيه. كل الشركات، شركه سيارات، شركه ثلاجات، شركه كمبيوترات لها لوجو ولها رمز معين، تحب ان الرمز ده ما يتغيرش. حتى القنوات الفضائيه، القنوات الفضائيه كلها لها رموز، اقرا لها رمز، كل قناه، كل يعني شركه او كل انسان عمل مشروع بيحب ان هو يكون له رمز، حتى البرنامج بتاعنا اكيد له رمز يبقى ثابت معانا طول الوقت. طيب احنا عايزين نشوف نتكلم على الرموز من الاشخاص، يعني خلال التاريخ في رموز معينه كده طلعت لنا بنعرف اساميها، ده اللي كان محرك الدوله الفلانيه، ده اللي كان محرك المعركه الفلانيه. الرموز دي من الحاجات الاهميه قديما وحديثا، والامم لا تقبل الطعن في رموزها. يعني مثلا عند امريكا تلاقي مثلا جورج واشنطن، ابراهام لينكولن، مش ممكن تتكلم على الشخصيات دي، يعني هذه الشخصيات رموز للدوله، مش مجرد انسان عابر عدى في تاريخ الدوله، فالطعن فيه طعن في كرامه الدوله ذاتها، زي ما بالظبط تطعن في العالم بتاع دوله، مش انت تعرف ان في جريمه يحاسب عليها القانون الدولي انك تحرق علم دوله. هذه جريمه، يعني هذه يحاسب، طب ليه؟ مجرد علم، مجرد قطعه حكومه، لكنها رمز للدوله. لما تحرق هذا العلم معناه ان انت اهنت هذه الدوله. او اقدامك مثلا. فما بالك لو كانت الاهانه موجهه لرمز فكري او رمز حضاري او رمز اخلاقي او رمز تغييري في تاريخ هذه الامه. لما اقول لك ان المجدد اللي كان في حياتك ده كان ظالم، أو أقول لك إن المصلح الذي تذكره على أنه مصلح هذا كان مغالي في ظلمه، مغالي في انحرافه، مغالي في فساده، فتشعر أنك بلا تاريخ. إذا كان الرموز اللي هي الحاجات الرئيسية في التاريخ عندك، هذه الأشياء ضربت، ما بالك بعوام الناس، ما بالك بعوام الأشخاص الموجودين في التاريخ. إحنا بنرى حتى ده يا دكتور راغب في واقعنا المعاصر نفسه، يعني إذا أراد الغرب إن هو يثير زوبعة في قضيه دعويه معينه بيجي على طول على الداعيه على الراي العالم نفسه صح. يضرب فيه على بالظبط يهز ثقته بين الناس. هي مش مجرد ضرب في شخص، هو بيضرب في الامه كلها. نعم. وفي ناس للاسف الشديد بيحبوا انهم يعني يمشوا مع الموجه، فبتلاقي الموجه بتطعن في هذا العالم او في هذا الداعيه او في هذا الاخلاقيات والقيم. الاعلام بيحب هذا الموضوع، بيعتبره فرقعه. يبقى ده خبر ب1000 خبر او بمليون خبر. لكن الذي ينقاد وراء هذا الامر هو لا يهدم شخصا بعينه، انما يهدم امه بكاملها عند الطعن في رموزها. انت حابب ترى ان مساله تحطيم الرمز ما هيش قضيه هازارديه، ان حاجه مش جايه عشوائي. لا لا ابدا، منظمه ومنظمه جدا ومختاره. هو انت لما تيجي تراجع التاريخ الاسلامي هتلاقي في تاريخ بعض الشخصيات مشوه تماما. ولازم نسال اشمعنى الشخصيه ديت اللي شوهت، واشمعنى الهيئه دي اللي شوهت، واشمعنى الدوله دي اللي شوهت. هذا متكرر في التاريخ الاسلامي. في شخصيات شوهت اكثر من غيرها بشكل لافت للنظر. فلازم نقف نسال ليه المستشرق او العلماني او غير المسلم او المسلم المنحرف اختار الشخصيه ديت وبدا يشوهها وعمل ما يسمى بجريمه تحطيم الرموز. يعني قبل ما نتكلم على مساله تحطيم الرموز كشخصيات كمؤسسات، زي ما حضرتك اشرت، حتى في مسألة اختراع الشخصيات، يعني في ناس علشان دولة علشان يعني تظهر أن لها كيان صح تخترع شخصية معينة تحسسك أن الشخصية دي كانت بتتميز بالقوة، يبقى ده دليل على قوة الدولة في هذا الوقت. رامبو، رامبو شخصية رمز. أنت تعرف أن رامبو اللي هي شخصية اللي تطلع في الأفلام الأمريكية. الأفلام الأمريكية بتدي عايزة تدي انطباع أن الرجل الأمريكي لا يهزم. لا يقهر، لا يقتل، يعني يعيش هكذا ابد الابدين. فهي لازم يطلع شخصيه تيجي الطيارات تضرب الصواريخ وتيجي الجيوش الهائله ويقعد مفرده يكسب جيوش كثيره، يهرب من التوربيد، يهرب من القنابل، يهرب من كذا، ما حدش عارف يموته. وهذا رمز للجندي الامريكي او رمز للدوله الامريكيه. بترى حضرتك ان ممكن يصنع في غير يعني فينا احنا شخصيا لما ولادنا بينبهروا هو فعلا بالشخصيات طبعا بيصنع فينا طبعا. حاجه، وده دورنا احنا ان نبرز رموزنا. ما يبقاش رمز اللي عندي هو الرموز الغربيه ايا كانت صحيحه او مختلقه، وانسى ان في تاريخ رموز هائله مش ممكن باي حال من الاحوال احصيها عددا من كثرتها. رموز كلها فقط التصور في مجال الاخلاق، في مجال العلوم، في مجال الاصلاح، في كل المجالات، في المجال العسكري نفسه، في كل المجالات، مجال العسكري، مجال القوه. والله لما تيجي تتكلم على احد الشخصيات الاسلاميه في مجال الفتح والقتال هتلاقي ان عمل رامبو ده ولا حاجه بالقياس الى ما حدث على ارض الواقع في حياه الفاتحين والقواد المسلمين. يعني هذه القضيه حضرتك لما تنظر اليها هذه النظره احنا عايزين نقول انها بتفقد او بتجعل اولادنا يفتقدون القدوه او النظر للقدوه المسلمه، يعني دايما بنتطلع للقدوه من الغرب. صحيح. في مجال العسكري، في مجال السياسي، دي مش في مجال العلمي، دي مش في مجال التاليف والابتكار. دي مشكلتنا مش مشكله الاطفال. يعني الاطفال عجينه لينه تشكلها زي ما انت عايز. هو ولا على فكره يعني خطوره ده على خطوره كبيره اولادنا ده. نعم بنترك اولادنا للتلفزيون او للرياضه الوهميه اللي بيعملها الغرب. بنغير طريقه تفكيرهم، بيطلع مع مرور الوقت ان هو منتمي الى الغرب اكثر من انتمائه للاسلام. اللي حاسس ان هو الغرب بتاريخه بواقعه بمستقبله افضل بكثير من واقع او تاريخ الامه الاسلاميه، وبذلك بينحرف فكر كله في اتجاه الغرب، ودي مساله خطيره. طيب احنا عايزين بقى يعني يمكن عشان ننزل الموضوع برضو ارض الواقع، ارض الواقع وتنا في مساله القصص والحكايات المهمه اللي بتاثر فينا. يعني عايزين نشوف في واقعنا المعاصر الحقيقه والواقع السابق طبعا، يعني بتكلم الواقع بتاعنا ده ارتباطا بالماضي، في رموز اسماء موجوده في التاريخ زي ما حضرتك تفضلت في بدايه الامر، لان المستشرقين عملوا كتب كبيره جدا. صحيح. والتقط هؤلاء يعني او العلمانيين المنحرفين من المسلمين نفسهم القصه او الخيط من المستشرقين دول في طعنهم في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن في هذا الرموز. فعايزين نشوف حضرتك شكل نماذج معينه كده انت ترى انها شوهت جامد وكانت مقصوده فعلا ان تضرب هذه الرموز لهدف ما. نعم. لعل من اشهر الامثله التي يعني تاتي الى ذهني بمجرد ذكر جريمه تحطيم الرموز هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هذه شخصيه هي بتقييم الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم ثالث شخصيه في تاريخ المسلمين او في قصه الامه بكاملها. طبعا اذا استثنينا منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجي في حديث والحديث صحيح مسند احمد بن حنبل رحمه الله يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وزن بالامه فرجح بهم، وده شيء طبعا طبيعي ان صلى الله عليه وسلم يرجح بالامه بكاملها. ثم وزن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بالامه اذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم فرجح بها او فوزن بهم. نعم. ثم وزن عمر بن الخطاب اذا استثنى من الميزان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق فرجح بهم. ثم وزنت الامه بعثمان بن عفان فرجح بهم. يعني هذه شخصيه لو اتضربت انت بتقول ان الامه بكاملها راحت. الشخصيه ديت لوحدها احسن من الامه كلها اذا استثنيت ابو بكر وعمر رضي الله عنهم ورضي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم وثق فيه الى درجه ان زوجه ابنته، فلما ماتت زوجه الثانيه قال لو كان ولم تتحقق لاي انسان في تاريخ الانسانيه ان يتزوج ابنتين لرسول واحد، عشان كده سموه ذي النورين. بالمناسبه واحد في التاريخ بقى يتقدم لوزاره الخارجيه في امتحان فكتب له ان هو ذي النورين صاروخ فضاء امريكا. مناسبه طبعا تشويه التاريخ اللي بيتكلم عليه. فهو بص ذو النورين زوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما الزوجه الثانيه تموت يقول له لو كان عندي ثالثه لزوجناكها. الكلام ده كان بيتم في سنه كام؟ الكلمه دي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنه 9 من الهجره، يعني في اواخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 22 سنه خبره بعثمان بن عفان. يعني مش مجرد لقاء عابر فقيم الشخصيه وبعد كده انحرف زي ما بيقولوا او كذا او كذا. ده خبره 22 سنه. ثم ذكر احاديث في فضله رضي الله عنه وارضاه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اخبر به كل الاخوه المشاهدين والمشاهدات، متابع بالوحي. يعني مش ممكن يطلق حكم من الاحكام على شخص من الاشخاص ويطلع الحكم ده فيه نوع من عدم الاصابه لكبد الحقيقه ويسكت الوحي. لابد ان ينزل الوحي ويكشف له قلب هذا الذي يتكلم عنه. نعم. فإذا تكلم هذا الكلام الطيب على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال إن هو رجل تستحي منه الملائكة. الله. أنت تتخيل شخصية تستحي منها الملائكة. هذه الشخصية وصل فيها الطعن إلى درجة مش طبيعي، على مستوى يعني راقي أعلى من عامة البشر حقيقة. لما تيجي تتكلم بقى وتقول نعمل كده استبيان، نمشي في الشارع ونخش أي مدرسة أي جامعة واسال الناس ايه رايك في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه؟ يقول لك والله ده ثالث الخلفاء الراشدين، اللي عارف المعلومه دي ممكن ما يعرفهاش. وبعدين يقول لك والله كان راجل صالح وطيب زي في خلفاء راشدين. فهو ايه يقعد يشكر يعني شويه مقدمه عشان بس يعني ايه يعني يبرد قلبه. يقول لك كلمه لكن لازم في اخر لكن. قبل ما تقول لي بقى لكن هنخش على فاصل ونواصل الحديث مع عثمان بن عفان، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور رابي، قبل الفاصل كنا بنقول على قضية موجودة عندنا دايما، انا بحب تثني على حد بس عايز تخبط في الآخر فتقول ده ابن حلال وكريم وطيب لكن لا لكن دي جاية بعدها بلاوي. نعم صحيح. فعايزين نوصل كلامنا عن عثمان بن عفان. حضرتك قلت إن أي حد هتسأله هيقول لك ده تلت الخلفاء الراشدين وراجل طيب وأنفق وعمل بئر روما إذا كان عارف المعلومة دي. أيوه. هيبقى تقدر تقول لكن دي بيقولها إيه؟ لكن دي بيقولها للاسف الشديد، وده كلام بقوله يعني على يعني وانا واثق منه لاني قراته بنفسي، لان لكن ديت موجوده في كتب الدراسه لكل الاطفال من سنه ثالثه او رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي ومرورا بالمرحله الاعداديه ثم الثانويه ثم في الدراسات الجامعيه المتخصصه في جانب التاريخ. لكن يقول لك انه كان يوالي اقاربه. كان ينفق من بيت مال المسلمين على اقاربه. انا عايزك تتخيل انك انت بتصف شخصيه ايا كانت هذه الشخصيه، سيبك منها من الخلفاء الراشدين او زوج ابن النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابه بصفه عامه، شخصيه بصفه عامه بتقول ان هو يتصرف في اموال البلد لحسابه او ان هو ينفق على اقاربه ويوليهم المناصب دون غيرهم. ايه رايك في الشخصيه ديت؟ هذه شخصيه في غايه الانحراف، يعني انت مش ممكن تقبلها على نفسك. ما تجيش 2008 ما تجيش في الزمن ده اللي احنا عايشين ده تنكر على هذه الشخصيه هذا الامر. ما بالك لما يكون هذا الطعن وهذه الاتهامات في حياه عثمان بن عفان رضي الله عنه. انا اقول هذه الكلمات، اقول ان هو ينفق مال بيت مال المسلمين على اقاربه وهو الذي انفق ماله هو شخصيا على كل المسلمين واشترى الجنه، كما يقول ثلاث مرات، لما وسع البيت النبوي المسجد النبوي ولما اشترى بئر روما ولما جهز جيش العسرة في تبوك، يعني هذا كله يقول اشتريت الجنة حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده بالجنة وعدا صريحا. أنا عايز أي حد ممن اتهم أو تكلم على عثمان بن عفان يقول يا ترى إيه مصيره هو هذا الذي يتكلم. يعني ترى انت احنا عرفنا النبي قال احنا مصيرنا بنا ولا نار صنع بعد اليوم، محدش عارف، انما هو سيدنا عثمان بن عفان قال له صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قال عثمان من اهل الجنة تصريحا. وفي اكثر من رواية يذكر انه يدخل عليكم رجل اهل الجنة كان الثالث في يوم عثمان بن عفان فانما عليك نبينا صديق وبشر بالشهادة. وهذا اكثر من ان يحصل، يحتاج درس كامل لسيدنا عثمان. بس انا عايز اقول لك شوف التطاول وصل لمين، وصل لثالث الخلفاء الراشدين، اعظم ثالث شخصيه في الاسلام من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ومش هتتكرر في التاريخ. الراشد يعني ايه؟ يعني احنا عارفين ان الشيعة عليهم موقف متازم جدا مع سيدنا عثمان، ودائما ما ينعتون باوصاف لطريق. ترى الموضوع سياسي فقط؟ هو الحقيقه لما تيجي تراجع برضه الروايات التي طعنت في سيدنا عثمان هتلاقي مرجعها ان ما كانش 90% فممكن 100% من مصادر شيعيه. وتسربت الى كتب اهل السنه زي ما قلنا في حلقه سابقه عن موضوع الطبري، ودخلت في داخل الكتب يعني اهانات كثيره جدا من منطلق مذهبي او سياسي او مصالح معينه. عشان كده هتلاقي الطعن في سيدنا عثمان، هتلاقي الطعن في سيدنا عمرو بن العاص. طب احنا بالمناسبه يعني عايزين برضو مرورا، عشان احنا سيدنا عثمان يحتاج حلقات وحلقات نتكلم في هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. سريعا كده، سيدنا خالد، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا معاويه وقضية الفتنة. صحيح، قضية الفتنة طبعا من أكبر القضايا التي يعني لعب فيها المزورون والمشوهون بشكل يعني مكثف، لدرجة تصبح أكثر من المتوقع، أكثر من مما تعرف من الحقيقة. سيدنا خالد بن الوليد ليه الناس زعلانة منه؟ لأن سيدنا خالد بن الوليد هو اللي دخل الإسلام لكل العراق وكل فارس أو أجزاء كبيرة من فارس ومعظم بلاد الشام. فشخصية محورية في التاريخ الإسلامي، لو ضربت لك الشخصية ديت يبقى أنا هديت لك معظم الفتوحات الإسلامية. كذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أدخل الإسلام في فلسطين وفي مصر. واحسب كده معايا الحسبة ديت، هذا الرجل ومن معه طبعا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فتحوا هذه البلاد، كلما قام رجل أو مرأة أو طفل بعمل خير في فلسطين أو في مصر على مدار القرون المتتاليه ليوم القيامه يضاف الى حسناته. عمرو بن العاص، تخيل انت حجم الحسنات التي عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ادخل كل هؤلاء في دين الله عز وجل. سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام والحديث الصحيح يقول ونسمع هذه الكلمات ونحطها في ودننا عشان نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه وهم بيقولوا ايه على سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. شوف الكلام دي، يعني عايز حضرتك جزاك الله خيرا ان احنا بنحط الميزانين غير متكافئين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام مغرض صاحب نزعه عصبيه، صاحب مصلحه سياسيه، صاحب هوى، صاحب بحث عن لقمه عيش او مال او سبوبه بمفهوم الولايه. في ناس والله اكل عيشها الشتيمه في الاسلام، اكل عيشه ان هو يطعن في الاسلام والمسلمين. ولو التزم يبقى بالنسبه له راحت عليه. لان هو يعني كتاباته كلامه حواراته كلها يعني سباب في الاسلام. ده بيقودنا الحقيقه برضه الى شخصيه محوريه جدا، يمكن كثير من جرائد المعارضه الموجوده في المجتمعات العربيه ان يكون اصحابها اصحاب هذا، زي ما حضرتك تفضلت وقلت الشخصيه دي تقريبا بيهدموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم بسببها، الا وهي شخصيه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. هذه قضية خطيرة جدا، لأن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أكثر من روى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وروى أكثر من 7000 حديث كاملة. وأحاديثه تزخر بها كتب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من كتب الصحاح والسنن والمسانيد، كل المصادر لا يخلو كتاب، بل لا أبالغ إن كنت لا تخلو صفحة من ذكر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا طعنت في أبي هريرة فمعنى كده ان انت وقعت تقريبا ربع السنه او ثلث السنه او حسب الكتاب وعدد الروايات التي جاءت فيها عن ابي هريره رضي الله عنه. فكده انت مش بتتهم ابو هريره، واقع الامر انك بتتهم السنه المطهره. بتتهم السنه النبويه. والبخاري الذي نقل عن ابي هريره يصبح مطعونا فيه اذا طعن في ابي هريره. وكذلك مسلم وكذلك احمد وكذلك غيرهم وغيرهم. احنا حتى هو بنلاقي شخصيه كل اللي قام على هذا الرمز. ليه الشيعه يضربوا في السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها؟ سيده عائشه لوحدها روي اكثر من 4000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو هريره روى اكثر من 7000 حديث، وهتلاقي الشخصيات ديت شخصيات غير مقبوله بالنظر عندهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى برضه اكثر من 4000 حديث، تلاقي برضه شخصيه تطعن فيها ويتهم بالضعف ويتهم بموالاة الحكام وموالاة السلطان ويعني تشجيع المسلمين على ان يقوموا ببيعة غير حقيقية او بيعة ظالمة، ويتهم باشياء كبيرة جدا. اتهام هؤلاء ليس اتهاما لاشخاصهم، نعم، وليس طعنا في مجرد رمز عابر كان موجود في مرحلة من مراحل التاريخ ومات وانتهى، طعن في الدين، طعن في الدين بكامله. نعم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم ينقلوا لنا السنة المطهرة فقط، بل هما هو أكثر من ذلك، عارف، نقل القرآن الكريم. يعني لما أجي أطعن أنا في هؤلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبش القرآن بإيديه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمليه للصحابة، والصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهد الصديق من صدور الصحابة، من الأوراق، من الألواح العظام، وكذا وكذا، لحد ما اتجمع في الآخر الكتاب العظيم. إذا أنا طعنت في هذه الرموز التي جمعت القرآن الكريم، ما أدراني أن هذا القرآن الكريم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت في التواتر نفسه. أقول إن هذا والله ما كذبوا، كما كذبوا في قضية كذا وكذا وكذا، كما كذبوا في قضية الخلافة، كما كذبوا، الله، اختاروا بعض الآيات بما يناسب هواهم، تركوا بعض الآيات، ويصبح الطعن في الدين بكامله، في القرآن، في السنة المطهرة، في الرموز، في التاريخ، في الواقع. هكذا لا يمكن بحال من الاحوال ان تقوم الامه الاسلاميه. الاسلام في نهايه الامر اوردر مساله الشد والجذب والاخذ والرفض، واقبل ده وارفض ده على حسب هوايا، من مساله ان انا طعنت في هذه الرموز التي نقلت الينا كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان هذا الطعن يا دكتور راغب على مستوى الافراد، احنا قلنا برضو يعني احنا ما زلنا بنعمل زي سبوتات كده بس بننعش اذهان الناس دون الدخول في تفاصيل قويه، كيف ترى الطعن في المؤسسات نفسها؟ يعني احنا لما ننظر الى دولة زي الدولة الأموية، نعم، دولة زي الدولة العثمانية، لغط كثير في هاتين الدولتين عن مسألة سفك الدماء والظلم والمحاباة والقتل والبغي والفساد والرشوة والانحراف، كل ده بالتحديد اتركزوا فيه قوي، مع ان بعض الناس عظمت الدولة الفاطمية جدا عشان عملت ملج النبي وعملت حاجات فيها روحانيات زي ما بيقولوا، والقصص اللي حاصله اللي بنشوف كثير منها في المبتدعات بعيد عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا عايز اوري لك ازاي التاريخ بتاعنا متشوه، وانا الكلام ده طبعا كل مشاهد ومشاهده يراجع كده خلفياته عن التاريخ الاسلامي واللي درسه في المدرسه وفي الجامعه وفي الاعلام، ويشوف الكلام اللي انا بقوله دلوقتي كيف يتوافق مع هذه الحقائق. ليه الدولة الأموية بالذات والدولة العثمانية هما أكثر دولتين طعن في تاريخهما؟ لازم نسأل نفسنا اشمعنى الدولة الأموية؟ أولا الدولة الأموية هي دولة من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، لعل المساحة التي شغلتها الدولة الأموية أو الخلافة الأموية لا يمكن أبدا أن تخطر على ذهن إنسان. لما تيجي تراجع الخريطة بتاعت الدولة الأموية تلاقي إنها بتشغل مساحة من الصين، من بلاد ما وراء النهر، يعني بعد يعني تقريبا في غرب الصين، الى المغرب الاقصى، بل والى الاندلس، يعني دوله بتحكم نص اسيا تقريبا، بتحكم شمال افريقيا كله، بتحكم اجزاء من اوروبا، دوله واحده بقائد واحد بخليفه واحد، شيء طبعا مهول، وهي الدوله التي تمت فيها الفتوحات العظيمه بكاملها. الدوله العثمانيه هي اللي فتحت شرق اوروبا بعد ذلك. يعني فتحت بلغاريا، فتحت البانيا، فتحت البوسنة والهرسك، فتحت كوسوفا، فتحت المجر، فتحت تشيكوسلوفاكيا، كل هذه يوغوسلافيا بكاملها، كل ديت كانت مساحات في داخل الدولة العثمانية. لما يجي الغرب يبص او المستشرقون او الذين يكرهون الاسلام بصفة عامة من اليهود او غيرهم، عندما يحللون التاريخ الاسلامي يحب يضرب في هذه الرموز، هذه الدول الضخمه القاهره التي انتشر في عهدها الاسلام وانتشر فيها الدين وتوسعت الفتوحات ودخل الناس في دين الله افواجا. الدوله الامويه كان في زمانها موجود ما يسمى بالصوائف والشواتي. الصوائف يعني المعارك او الجيوش التي تخرج في الصيف، والشواتي التي تخرج في الشتاء، يعني كل صيف او شتاء في كل سنه في فتوحات اسلاميه بزي رحلات قريش بالظبط. شيء طبيعي جدا ان عندنا فتوحات اسلاميه في عهد الدوله الامويه وكذلك في عهد الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه اعتقد برضو ما كانش يعني ذاكره حته ارتباطها بقضيه فلسطين كانت في منتهى القوه اليهود، يعني ما احتلت فلسطين حقيقه الا بعد سقوط الدوله العثمانيه، الا بعد ضرب رمز الدوله العثمانيه واقناع العالم ان الدوله العثمانيه كانت محتله للعرب، وان الخروج من الدوله العثمانيه هو خروج من الاحتلال، ودايما يذكروا الدوله العثمانيه كالاحتلال التركي، ونسوا انها كانت خلافه قويه حكمت المسلمين 600 سنه. 600 سنه يا شيخ خالد، احنا بنتكلم على تقريبا ثلث التاريخ الاسلامي او اكثر من ثلث التاريخ الاسلامي في دوله واحده، لما يضربها لك خلاص ما عادش عندك تاريخ. نعم. يبقى الدوله الامويه الدوله العثمانيه، وتيجي على النقيض يكلمنا في الدوله الفاطميه، وانا اقول من هذا المكان الدوله الفاطميه هي دوله خبيثه فاسده من اشد الدول خبثا في تاريخ المسلمين. حكمت مصر 200 سنه، قهرت علماء السنه، قتلت منهم الكثير. الازهر بنفسه انشئ لتشويه السنه النبويه ولتحريف الدين وتحريف الاسلام، لولا ان الله عز وجل اراد ان يجعل كيدهم في محورهم فقلب اتجاه الازهر وجعله لنصره الاسلام والمسلمين. ونسال الله عز وجل ان يعز الاسلام بالازهر وبغيره من المؤسسات الاسلاميه الكبرى. لكن شوف قد ايه انطباع الناس سلبي على الخلافه الامويه وعلى الخلافه العثمانيه، وقد ايه انطباعهم ايجابي جدا على الدوله العبيديه الفاطميه. طبعا هي ينتسبون زورا للسيده فاطمه، ما لسه رضي الله عنها العبيديه، انا بنقول فاطمه الزهراء بنت النبي، فيتخيل ان ده يعني يدغدغوا عواطف الناس بهذه الكلمات. وانا قصدي اقول لحضرتك، هي دي اللي انت بتقوله، جزاك الله خيرا، في حته العواطف. يعني الشيطان هو يلعبوا على عواطف الناس كتير جدا، فاخترعوا اعياد وموالد ودراسه بالبيت وآل البيت، وهم اشد الناس تزويرا للتاريخ وتحريفا الدين، وتاريخهم فيه من التعامل مع الصليبيين والتعامل مع التتار والخيانات للمسلمين وقتل علماء السنه وقاده السنه بشكل بشع لم لا تتخيل. حتى يعني الانحرافات العقائديه قد تصل الى درجه تأليه الحاكم، لدرجه انت تعرف الحاكم بامر الله شخصيه كبيره جدا في التاريخ، وفي ناس كتيره يعني تجعله من العظماء الذين بني في عهدهم كذا وكذا وكذا من الاثار والمساجد. هذا الرجل كان يخاطبه الشاعر بقوله: شئت لا شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. انظر الى قد ايه مدى الكفر الذي كان عندهم. هذا كان واقع الدوله الفاطميه. فواضح ان ضرب الرموز مقصود، وان تعظيم رموز اخرى فاسده مقصود، ولازم علماء المسلمين وعامه المسلمين ياخدوا بالهم من قضيه التاريخ ده. جزاك الله خيرا على هذا الايضاح. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان يرفعنا وان يفقهنا في ديننا وفي تاريخنا، وان نعيد النظر مره اخرى في قراءه التاريخ وفهم التاريخ لنا ولاولادنا، عسى ان تتبدل هذه المغلوطات التي استقرت في اذهاننا. ايها الاخوه الاحباب، جزاكم الله خيرا، وعلى وعد بلقاء مع الدكتور رغد السرجاني في حلقات قادمه. اترككم في رعايه الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.